الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، وهو المجلس 2 في مبحث تحقيق القول فيما جرى من المحنة بين ابن خزيمة وأصحابه. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 21 من شهر صفر للعام 40 بعد 104. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. كما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي الكلام عما جرى بين الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى وبين تلامذته وأصحابه من المحنة ومن الاختلاف، والتي سعى فيها ابتداء أحد المعتزلة الذين كانوا يدخلون على ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو الذي أجج نارها وأراد أن يشعلها لما وجد أو سنحت له فرصة لذلك على طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا، أنهم يسعون دائما إلى إحداث الفرقة والفتنة بين أهل الحق، وإن حدث من أحدهم مخالفة أو تقصير لكنه هو قد يتخذ هذه المخالفة أو التقصير ذريعة لإشعال الفتنة تحت دعوى النصح، وما به من النصح من شيء. نعم، قد يكون هناك طرف مخطئ، طرف وقع في مخالفة، وقع في بدعة اجتهادا وليس من باب تبني البدعة، السنة والسنة قد يقع في بدعة تخفى عليه إنها بدعة، اجتهد في مسألة وأخطأ، هذا لا يبدع ابتداء، إنما ينصح ويبين له الشبهة ويرى ما هو الموارد التي استقى منها هذا. الأمر يحتاج إلى صبر، ولكن أهل الفتن لا يريدون لأحد من أهل الحق أن يرجع، هم يريدون أن يستمر في خطئه، بل يريدون أن يخطئوه بما لم يفعله أصلا، وهذا الذي سوف نريد أن نبينه في حق أصحاب ابن خزيمة. فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور كما قال الذهبي، وكان يكثر الاختلاف، إلى ابن خزيمة للسماع منه معتزلي، وعاين ما عاين من الأربعة أي من أصحاب ابن خزيمة الذين سماهم الذهبي، حسدهم كما قال الذهبي، حسدهم واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعد القدري، اجتمع معتزلي مع قدري، ومما يؤسف كأنهما كان يدخلان عليه على ابن خزيمة، وهذا بي نعلم أن العالم مهما بلغ شأنه في العلم وفي التثبت هو ليس معصوما، هو بشر ويأخذ بظاهر الحال، دخل عليه فلان وثق فيه وأظهر له السنة، أظهر له الاتباع، أظهر له السلفية، وثق فيه واطمأن إليه، وتمكن هذا الرجل من أن يحدث فتنة بدخوله على هذا العالم، هذا أمر لا يعيب العالم، فإن كان يعيبه لعاب ابن خزيمة، ما أحد عاب ابن خزيمة بهذا، أنه كان يدخل عليه هذا المعتزلي منصور بن يحيى، بل توافق مع رجل آخر قدري يعرف بأبي عبد الرحمن الواعظ، كلاهما توافق على أن يحدث الفتنة بين ابن خزيمة وبين أصحابه، ونجح في ذلك ابتلاءه من الله عز وجل، أو بسبب ما جرت به المقادير وما كان مما سوف نذكره في حق أصحاب ابن خزيمة. الشاهد أنه قال اجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعد القدري بباب معمر غير مرة فقال انظروا تأملوا تأملوا دقة هذين الايه الرجلين من أهل البناء. هذا إمام لا يسرع في الكلام، يقصدون ابن خزيمة يعني عنده تأني لا يسرع في الكلام في الرجال، ورغم ذلك لم ييأس أن يقود منه كلاما في الطعن في أصحابه. قالوا هذا إماما لا يسرع في الكلام، يعني يكيدون ويمكرون، يعرفون ذلك أن فلانا هذا العالم هذا هو عنده تأني واشتهر وأنه من أعلام الجرح والتعديل، فكأنهم يقول اصبروا عليه، نريد أن نحدث الفتنة بينه وبين أصحابي ولكن بالصبر، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله، يمكرون مكرا سيئا وسوف يحيق بهم بلا شك. نعم. قال هذا إمام لا يسرع في الكلام وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه. وقد نبغ له أصحاب يخالفونه ولا يدري، هكذا قال، فإنهم على مذهب الكلابية، وهذا الذي نريد أن نحققه في هذا المجلس إن شاء الله. فاستحكم طمعهما في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة، يعني حتى لو صح سوف يأتي تفصيل ذلك أن بعض أصحاب الخزيمة وقعوا في قول وفي بعض مقالة الكلابية، هم فرحوا بذلك، يعني لا يريدون أصحاب أن يرجعوا عن هذا القول إن كانوا وقعوا فيه، لهم يريدون أن يستمروا، بل اتخذوا هذا ذريعة لإيقاع الوحشة والفرقة بينهم. فهؤلاء هل هؤلاء أصحاب حق؟ لا والله. هل هؤلاء يريدون الإصلاح؟ لا والله ما يريدون الإصلاح، لهم يريدون الفساد والإفساد، ولهم مآرب الله أعلم بها وسوف يسألهم عنها يوم القيامة. ثم ذكر الذهبي عن الحاكم، كما ذكرت أن الحاكم له كتاب في تراجم شيوخه في نيسابور الذين سمع منهم وتلقى عنهم، فكان مما ذكره في كتابه ونقل عنه الذهبي على ما يظهر من هذا الكتاب أنه قال حدثني عبد الله بن إسحاق الأنمطي المتكلم أنه قال لم يزل الطوسي أي المعتزلي الطوسي المعتزلي بأبي بكر بن خزيمة حتى جرأه على أصحابه، وكان أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن أبي عثمان يردان على أبي بكر أي بن خزيمة ما يمليه، فكذا قال ويحضران مجلس أبي علي الثقفي فيقرؤون ذلك على الملأ حتى استحكمت الوحشة وتمكن من إحداث الوقيعة والفتنة بينهم. ثم قال كما ذكرنا هذا الأثر حتى لا نعيد الكلام، أنه نقل إنكار ابن خزيمة على من يقول بقول الكلابية ومقالة الكلابية ونسب هذا إلى أصحابه واتهمهم بالكذب، ثم فرد الذهبي قائلا ما هؤلاء بكذبة بل أئمة أثبات، وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة، هكذا قال الذهبي. فقلت لكن قول الذهبي في حق أصحاب ابن خزيمة يحتاج إلى تحقيق، حيث إنه ثبت عن شيخ الإسلام كما سوف يأتي أنه نسب إلى هؤلاء أنهم قالوا بمقالة الكلابية بالفعل، وليه تحقيق القول فيهم. أولا نذكر حال أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، قد ترجم له الذهبي في العبر في خبر من غبر، وكان موضع الشاذ الذي أريد أن أذكره من كلام الذهبي في العبر أنه نقل عن أبي بكر الصبغي وهو الثاني من أصحاب الخزيمة أنه قال ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي الثقفي من العراق، فهذا فيه نسبة الجدل الذي هو من سمة المتكلمين إلى أبي علي الثقفي. طيب، وأنه ممن ورد أو قدم عليهم، ليس لم يكن معه من أول الأمر، إنما قدم عليه من العراق، والعراق بلا شك كانت مشهورة بأهل الرأي، الذين كانوا يخالفون السنة. فهذا مما قد يقوي جانب الإدانة في حق أبي علي الثقفي. طيب. وقال الحافظ ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين: وما علمي أي ما علم أبي علي الثقفي وكماله خالف الإمام ابن خزيمة في مسألة التوفيق والخذلان. صوتي ولد ولد. في مسألة التوفيق والخذلان ومسألة الإيمان ومسألة اللفظ بالقرآن، فألزمه البيت ولم يخرج منه إلى أن مات، وأصابه في ذلك أو أصابه في ذلك الجلوس محن. هكذا قال ابن كثير. طيب، هذا أيضا في إدانة الأبي علي الثقفي. وقد عده بعض من صنف في طبقات الصوفية من الصوفية، فذكره أبو عبد الرحمن السلامي في طبقات الصوفية، وقال: وكان إماما في أكثر علوم الشرع، مقدما في كل فن منه، عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية، هكذا قال، وتكلم فيه أحسن كلام. وذكره أيضا زين الدين محمد بن عبد الرؤوف المناوي في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. وقال الإمام الجليل الأستاذ أبو علي: الجامع بين العلم والتقوى، المتمسك من حبائل الشريعة والحقيقة بالسبب الأقوى، المقتضى به في فقه الشافعية والكلام والتصوف والوعظ. كان إماما في أكثر علوم الشرع، مقدما في كل من في كل فن، ثم عطل كله واشتغل بالتصوف، وبه ظهر التصوف في إقليم نيسابور، تفقه على محمد النصر المروزي، وتصوف على حمدون القصار وغيره. نكمل بعض الأذان إن شاء الله تعالى. وقد يعني تتبعت ما استطعت المقالات أو الأقوال التي نقلها أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه طبقات الصوفية عن أو في ترجمة أبي علي الثقفي، لعلي ألحظ فيها غلوا أو خروجا عن الجادة في جانب التصوف، فلم أجد شيئا إلا قولا واحدا، حيث قال أبو عبد الرحمن: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الثقفي يقول: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب أو ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من آمر له وناه يريه عيوب أعماله ورغونات نفسه لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات. قلت: هذه الرياضة على الشيخ كما قال هي إحدى سمات التصوف التي تفتح بابا من الغلو في الشيخ. نعم، وينبغي لطالب أن يكون له شيخ يتلقى عنه العلم، لكن لا يقال إنه يكون آمرا ناهيا له، أو كما قيل من قواعد التصوف أنك تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، هكذا قالوا. قالوا: ينبغي أن يكون المريد، هم يسمون التلامذة بالمريدين الصوفية، فقالوا: ينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، يعني يقلبه كيف شاء، يقول له يمين يمين شمال شمال، حرام حرام حلال حلال. وفي زماننا المعاصر أخذ حسن البنا هذه القاعدة الصوفية وطبقها في حزب إخوان المسلمين، وقال: يجب على التابع أن يكون مطيعا للقائد طاعة عمياء، إذا قال أقتل فلان يقتل فلانا لا يسأل، فجر نفسك يفجر نفسه، فجر في المكان الذي يذهب يلقي المتفجرات في المكان الفلاني لا يسأل لماذا أقتل فلانا، لماذا أفجر هذا المكان لا يسأل، هو يكون بين يدي القائد كالميت بين يدي المغسل، طاعة عمياء، هي قاعدة الصوفية، قاعدة حزب الإخوان المسلمين، مسألة الطاعة العمياء للقائد أو ليه أو الأمير الحزب. نعم. فهذه المقالة هي أنكر مقالة أنا وقفت عليها لأبي علي الثقفي، والظاهر أنها صحت عنه. نعم. طيب الثاني من تلامذة أو أصحاب ابن خزيمة أو أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، قال عنه الذهبي في السير: الإمام والعلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق إلى آخره. وقال السمعاني في الأنساب: الصبغي أي بكسر الصاد وسكون الباء وفي آخرها الغين المعجمة. طيب هذه النسبة إلى الصبغ والصباغ مشهور. طيب ثم قال عنه: أحد العلماء المشهورين بالفضل والعلم الواسع من أهل نيسابور، سمع بنيسابور إسماعيل بن قتيبة السلمي وذكر طائفة من شيوخه، ثم قال: وشمائله وفضائله أكثر من أن يسعها هذا الموضع. وجاء في طبقات الشافعية الكبرى، في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، قال الحاكم: أقام أي الصبغي بنيسابور 57 سنة لم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم فيها. قال: وسمعت محمد ابن حمدون يقول: صحبت أبا بكر، أبا بكر بن إسحاق سنين، فما رأيته قط ترك قيام الليل في سفر ولا حضر. نعم. ثم قال: كان أبو بكر ابن إسحاق يخلف إمام الأئمة ابن خزيمة في الفتوى 19 سنة في الجامع، أي في جامع ابن خزيمة وغيره. هذا بلا شك يرفع شأن هذا التلميذ، أنه كان يخلف الإمام في وقته في الفتوى وابن خزيمة. قال الخليلي في الإرشاد: سمعت الحاكم أبا عبد الله كلما يروي عنه أي عن الصبغي ليجمع بين جماعة يقول: وأبو بكر أي الصبغي والإمام المقدم كان عالما بالحديث والرجال والجرح والتعديل، وفي الفقه كان المشار إليه في وقته، أو كان المشار إليه في وقته ثقة مأمون. ثم قال: سمع منه الكبار والحفاظ ولو بنيسابور دار وقفها على أهل العلم من الغرباء، ويسكنها الفضلاء وقف عليه من الضياع ما يكفيهم لطعامهم ولباسهم، وقد كتب على الحافظ أنه يسكنها، وذكر قصة طويلة من أصول الدين من مذهبه. ثم قال الحاكم: ما عهدت بنيسابور أحسن ديانة منه وأكبر نفسا. ثم ذكر بعض الكبراء الذين رووا عنه من نيسابور. فأنا مدح عال من الحاكم ليش لشيخه أبي بكر. طيب وكذلك ترجم له ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي في العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، أي مذهب الشافعي، فقال: أحد أئمة الشافعية ظل نائفا 50 سنة يفتي، فلم يوجد عليه في فتاويه مسألة قيم فيها. هذا أمر يعني ينظر أن يكون العالم أنه يظل هذه السنوات الطوال لا تستنكر عليه مسألة في الفتوى، هذا يبين مدى علمه الذي بلغه أو الذي بلغ إليه. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: كان يخلف ابن خزيمة في الفتوى وكان يضرب المثل بعقله ورأيه. فكما هو ظاهر أنه لا مخبز البت على أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي إلا فيما نسب إليه من القول والمقالة الكلابية التي سوف يأتي بيانها من كلام شيخ ابن تيمية. وأما آخره أبو عثمان فلن أقف له على ترجمة بعد طول بحث، بعد طول بحث لم أقف له عليه على ترجمة. طيب بقي أن استعرض كلام شيخ الإسلام وأن نذكر يعني ما وصلت إليه من الترجيح في هذا المبحث في حق أصحاب ابن خزيمة، هذا قد نجعله بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. كم بقي على الإقامة؟ يعني 10 دقائق. خلنا نأخذ ما تيسر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نكمل هذا على صلاة العشاء. تفضل.